رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. وأفضل قضاة العالمين العادلين السيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء ما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجد المقضي له أن يأخذ مما قضي به له، وأنه إنما يقطع له فيه قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأمياس المطلقة. إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار، وكان الباطل بخلاف الظاهر لم يجد المقضي له أن يأخذ ما قضي به له بالاتفاق. وإن حكمت العقول والفصول في مثل ذلك فأكثر العلماء يقول إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله. وفرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين، فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن أحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه. ومن ظن أن الحمد لله. وبعد، هذا المقطع الذي سمعتم اشتمل على تأصيل مسألة عظيمة هي فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهي أن العبد المؤمن يفرق ما بين ما يجريه الله جل وعلا كونا وقدرا، وما يجعله الله جل وعلا دينا وشرعا. فالحقيقة منقسمة إلى حقيقة كونية قدرية، وإلى حقيقة شرعية دينية. فلهذا يتعامل مع ما يجري كونا بالرضا، بل بالصبر عليه والرضا به، كما ذكر لك آنفا أن الصبر واجبا، أن الصبر واجب وأن الرضا مستحب، يعني بما يقع. ومع الحقيقة الدينية الشرعية التي يتعامل معها بالامتثال للأمر والنهي. إذا نظر العبد إلى ما بين هاتين المسألتين وجد أن الولي هو الذي لا يحتج بالقدر إذا احتوى، ولا يحتج بالجبر إذا رغب. فالأمور الكونية التي تحصل من المصائب والبلاء والفتن ونحو ذلك التي تحصل في الأرض، أو مما يحصل في السماء مما يبتلي الله جل وعلا به العباد، هذه أمور كونية لله جل وعلا فيها الحكمة البالغة. لا تؤثر هذه في الاستسلام وفي الرضا على أفعال الله، على أفعال العبد تجاه هذه الأشياء. فظل الطائفة رأوا أن كل ما يجري فيه حكمة، ولكن لا يفعلون معها شيء، لا يفعلون مع ما يحصل شيئا. وهذا من مثل مثلا ابتلاء الله جل وعلا العباد بالأعداء، ابتلاء الله جل وعلا العباد المؤمنين بالمنافقين، ابتلاء الله جل وعلا العباد بالفرقة والفتنة ونحو ذلك من الأمور التي تحصل، وهي مما قدره الله جل وعلا كونا ووقع. فهذه من استسلم لها ولم ينظر إلى الحقيقة الشرعية الدينية فإنه ضال وعلى غواية. وأما من جمع بين الأمرين ورأى أن هذه وقعت والله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك، وإذا وقعت لم يحزنه هذا، ولم ينشغل به عما يجب عليه شرعا. فإن الناس قد ينشغلون بالكونيات عن الشرعيات، والناس عند ورود البلاء وورود الشبهات وعند ورود الفتن قد لا يستعملون معها الشرعيات، قد لا تتحملها قلوبهم وعقولهم فلا يعملون معها ما يجب، وهذه ليست بصفة أولياء الله. فأولياء الله جل وعلا هم الذين يعلمون أن ما يجري الله جل وعلا في كونه أنه بحكمة وأن له الأمر الغالب، ثم يستعملون ما أمر به جل وعلا شرعا. فإذا كان الميدان ميدان جهاد جاهدوا، إذا كان ميدان ميدان أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمروا ونهوا، إذا كان المجال مجال نصيحة نصحوا لله جل وعلا ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإذا كان الميدان ميدان اجتماع وائتلاف ونهي عن الفرقة والاختلاف، فإنهم لا يشغلهم ذكر الفرقة والاختلاف عن ما يجب شرعا تجاه ذلك من كف اللسان ومن النصيحة ومن التعالف والتعاقي. وقل من يخلص من هذه المسائل بالتوفيق ما بين أمر الله الشرعي وما بين ابتلائه الكون، وإنما يخلص من ذلك أولياء الله جل وعلا. كذلك ذكر أن أولياء الله جل وعلا بخلاف من ليسوا كذلك في أمر الشريعة، فليس أمر الشريعة فيما يسمى شريعة ليس هو فقط فيما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ما حكم به الحاكم فيما له أن يحكم فيه وهو القاضي هذا أيضا من الشريعة الذي لا يجوز لأحد أن يخرج عنه. لكن ثم فرق ما بين الكتاب المنزل والسنة والشريعة التي هي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي من خالفها فهو كافر، وما بين كلام عالم أو حكم قاض ونحو ذلك. فليس كل من خالف كلام عالم أو طائفة من العلماء يعد كافرا، وليس كل من خالف أو لم يرضى بحكم الحاكم المعين أنه يكون كافرا، بل ثم فرق بين النوعين. لكن من خالف الشريعة المنزلة أو خرج عنها هذا كافر، ومن خالف عالما معينا فهذا فيه التفصيل، فقد يخالفه إلى أمر آخر يكون فيه محقا أو يكون فيه مبطلا، لكن يكون ثم له شبهة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قد يقضي القضاء عليه الصلاة والسلام ولا يكون مصيبا في حقيقة الأمر، ولكن يكون مصيبا في ظاهر الأمر، لأن قضاء القاضي إنما هو على البينات الظاهرة أو على الإقرار. فإذا قضى على ما يكون من بينة أو ما يأتيه من الفهم لحجة هذا وحجة هذا، فإنه في الظاهر حكم بشرع الله جل وعلا وأعطى الحق لأهله، وقد لا يكون في الباطن وصل إلى حقيقة الأمر، وهذا لا يجعل هذا القاضي لم يصد حكم الشريعة. لهذا القاضي إذا قضى على نحو ما سمع أو على نحو ما ظهر له من الأمر وكان في الباطن ليس محقا، فإن هذا لا يقدح فيه، بل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق قد قال: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له، فإنما أحكم، أو قال: فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدع. مع أنه عليه الصلاة والسلام هو النبي وهو المؤيد وهو الذي يوحى إليه، لكن قد يخالف حكمه الظاهر ما في حقيقة باطن المسألة فيقضي لمن ليس له الحق، فليس هذا موجبا للقدح فيه. والناس في هذا ما بين طرفين ووسط، فالطرفان طرف أولياء الشيطان أو من لم يرعى للشريعة حقها، فرأى أنه بهذا يسعه الخروج من حكم الشريعة إذا حصل له علم الحقيقة في الباطن، وطرف آخر غلا فقال إن القاضي إذا حكم بغير الحق في نفس الأمر فإنه يحكم عليه بالكفر ويحكم عليه بالضلال ونحو ذلك، لأنه إذا لم يصل إلى حقيقة الأمر فإنه اتبع هواه، وهذا أيضا باطل. والصواب التفريق ما بين الشريعة المطلقة التي لا يسوغ لأحد أن يخرج عنها، وما بين حكم الحاكم أو كلام العالم أو فتوى العالم أو رأي العالم أو طائفة من العلماء في مسألة ما أو في مسائل، فإن هذه قد يكون معهم الحق فيها وقد لا يكون، لكن الناس يلزمهم أن يمشوا على فتوى علمائهم وأن يلتزموا بقضاء قضاتهم ولو كان في نفس الأمر غير موافق للصواب، لأن الناس لا يصلحون فوضى ولا يصلحون دون حكم حاكم ودون فتوى مفتن بالمسائل. فإذا ينتبه إلى طرف الغلاة وهم الذين جعلوا الشريعة قسما واحدا، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، فمن خالفها فهو ضال دون نظر إلى ما يجري ظاهرا على فهم العلماء من المفتين والقضاة، وما بين فئة جفت فتركت اتباع السنة واتباع محمد عليه الصلاة والسلام طلبا للحقيقة، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. نعم. فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر. مثل الآن المسائل اللي قد يرددها بعضهم وهو لا يفقه، يقول مثلا حكم بغير الشريعة، يكون هذا حكم بغير الشريعة ونحو ذلك، بخروج من فعل ذلك عن الحكم بقول بعض العلماء أو القول ببعض المذاهب ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه لا يجوز أن يطلق القول في حق أحد أو في حق دولة أو في حق مجتمع بأنه حكم بغير الشريعة بخروجه عن الحكم بقول طائفة من أهل العلم، وإنما يقال حكم بغير الشريعة وخرج عن الشريعة إذا خرج عن مدلول الكتاب والسنة، خرج عما دل عليه الدليل، فإن كان الدليل محتملا والمسألة ليس فيها إجماع فلا يجوز أن يقال إن فلان خرج عن حكم الشريعة أو حكم بغير الشريعة، والقاضي الفلاني حكم بهواه وحكم بغير الشريعة، أو الدولة الفلانية تحكم بغير الشريعة إذا كانت حكمت بغير أو بقول غير طائفة معينة من أهل العلم. فإذا لابد من التفريق ما بين الحكم المطلق للشريعة الذي من تركه فهو كافر وضال، وما بين الحكم المقيد الشرعي فهو شريعة وهو حكم طائفة من أهل العلم، فإن الخروج عن الأول كفر الشريعة المنزلة، وأما الخروج عن الثاني ففيه تفصيل. نعم. أعد الكلام. فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا فلم يتابعه باطلا وظاهرا فهو كافر، ومن احتج في ذلك بالقصة موسى مع الخضر كان غالقا من وجهه، أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وجب عليهم اتباعه، فكيف بالفضل سواء كان نبيا أو وليا؟ ولهذا قال الفضل لموسى: أنا على علم من علم الله علمنيه الله، لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه. وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا. الخضر سبب اتصال موسى عليه السلام به أنه قال: أي موسى، أنا أعلم أهل الأرض، فأوحى الله جل وعلا إليه: إيت عبدنا خضرا فإنه أعلم منك. والحديث معروف في أول البخاري وفي تفسير سورة الكهف. خضر اختلف العلماء فيه هل كان نبيا أو كان وليا، فرأى طائفة أنه نبي، وهم جمهور أهل العلم أنه كان نبيا، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: وعلمناه من لدنا علما. وما حصل من قصته مع موسى من أشياء لا يمكن أن يدركها إلا بالوحي، وفيها قول ينسب إليه وإلى الملائكة، وهو قوله: فأردنا أن يبلغ أشدهما، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقال في الجدار: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وهذا إنما يكون عن وحي، والوحي إنما هو للأنبياء لا للأولياء، لأن الولي إلهام، والإلهام يكون في قضايا ولا يكون في مثل هذه، يعني في قضايا يفرق بينها يحكم فيها يستبين له الصواب. وأما هذا إنما هو عن وحي، قتل غلام وإقامة جدار، خرق سفينة ونحو ذلك. وقال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والقول الثاني، وهو قول عدد قليل من أهل العلم، أنه كان وليا، أنه كان إيش قلنا الأول؟ ها؟ الأول إيه؟ أنه كان نبي. جمهور أهل العلم على أنه كان ولي، وقال الطائفة إنه نبي، واستدلوا بما ذكرت لك من الأدلة. وقال الجمهور إنه ولي وليس بنبي. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله: إن أولى درجات الزندقة أن يقال إن الخضر ولي، لأجل أن الزنادقة اللي خرجوا عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام من أصحاب الوحدة قالوا: كما وسع الخضر الخروج نخرج. خضر خرج عن رسالة موسى وعن اتباع موسى لما ألهم لأنه كان وليا، فنحن نخرج كما خرج موسى وكما خرج الخضر عن موسى. المقصود حاصل الكلام أن المحققين من أهل العلم على أنه كان نبيا، وطائفة وجمهور على أنه كان وليا، يعني أكثر العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة. نعم. اللي سمع. نعم. الثاني أن ما فعله، إذا قيل الراجح، تعرفون كلمة الراجح هي نسبية، إذا قيل الراجح معناها الراجح عند المتكلم، إذا قلت أنا والراجح كذا معناها الراجح عندي، إذا قال أحد من أهل العلم الراجح كذا يعني الراجح عنده، لا أنه راجح في نفس الأمر، لأن الرجحان هذا نسبي، والراجح توثيق فلان يعني عنده، ما فيه راجح عام، الرجحان نسبي، هذه يفهموها في كلام أهل العلم. إذا قال بعض أهل العلم والصحيح كذا يعني الصحيح عنده مو بالصحيح المطلق، إذا قال الراجح في المسألة كذا معناه عنده فيما تحرى هو من الحق، الراجح عنده، أصح القولين في المسألة كذا يعني عنده، قد لا تكون أصح القولين في نفس الأمر. ولهذا ذكرت لك في المسألة هذه أن المحققين جمع من المحققين قالوا إنه نبي وأبطلوا القول بأنه ولي، وجمهور أهل العلم على أنه ولي. لذلك إذا قيل مثلا إيش الراجح معناه، مثل سؤال الأخ معناه وش ترى في المسألة، هذا خلاصة. إذا اختلف العلماء وقيل ما الراجح على أنه كان وطائفة والجمهور على أنه كان وليا، يعني أكثر العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة. نعم اللي سمع. نعم الثاني أن ما فعله، إذا قيل الراجح تعرفون كلمة الراجح هي نسبية، إذا قيل الراجح معناها الراجح عند المتكلم، إذا قلت أنا والراجح كذا معناها الراجح عندي، إذا قال أحد من أهل العلم الراجح كذا يعني الراجح عنده، لا أنه راجح في نفس الأمر، لأن الرجحان هذا نسبي، والراجح توثيق فلان يعني عنده، ما فيه راجح عام، الرجحان نسبي، هذه يفهموها في كلام أهل العلم. إذا قال بعض أهل العلم والصحيح كذا يعني الصحيح عنده مو بالصحيح المطلق، إذا قال الراجح في المسألة كذا معناه عنده فيما تحرى هو من الحق، الراجح عنده، أصح القولين في المسألة كذا يعني عنده، قد لا تكون أصح القولين في نفس الأمر. ولهذا ذكرت لك في المسألة هذه أن المحققين جمع من المحققين قالوا إنه نبي وأبطلوا القول بأنه ولي، وجمهور أهل العلم على أنه ولي. لذلك إذا قيل مثلا إيش الراجح معناه، مثل سؤال الأخ معناه وش ترى في المسألة، هذا خلاصة. إذا اختلف العلماء وقيل ما الراجح عندك معناه ما قولك في المسألة على أي القولين. وميدان عندنا الدرس درس تعليم، نعم، ترجيح والاتباع لأهل العلم راسخين. مثل شيخ الإسلام ابن القيم وابن حجر شنقيطي جماعة. نعم. إذا قيل كلمة المحققين أيضا هذه كلمة تستعمل في الدروس وفي الكتب، هذه معناها أنه إذا عرض لمسألة فإنه لا يمر عليها على وفق ما عنده من المعلومات السابقة التي ربما نشأ عليه، بل اعتاد أنه يحرر كل مسألة، خاصة المسائل العظام، الذي اعتاد أنه يحرر كل مسألة يقال له محقق. هو تحقيق الكتب هذه الآن، وأصلها مأخوذ في اللغة من حقق الثوب، إذا أحكم نسجه، إذا أحكم النسج قيل حقق، وثوب محقق إذا كان نسجه على الغاية. لهذا المحقق من يحكم النظر في المسألة، ما يدري هكذا بما ألف ولا بما سمع، بل يحكم النظر. معلوم الأمة اختلفت اختلاف كبير جدا في مسائل العلم، المسائل المجمع عليها قليلة، المسائل المختلف فيها كثيرة جدا جدا جدا، ولذلك لا يخلو أحد مهما كان من تقليد، أحد يخلو من تقليد، تقليد المحمود يعني الاتباع، أو الجري على منوال. الإمام مالك رحمه الله رحمك الله الإمام أبو حنيفة قبله جرى على ما عليها أهل الكوفة، أخذ فتاوى إبراهيم النخعي وفتاوى أصحاب مسعود وقاس زاد أشياء، فجرى على أشياء قلد فيها. الإمام مالك أيضا قلد أهل المدينة في أشياء ما أدرك عليه الزمان. الشافعي قلد أهل مكة وخلطها مع شيء من نظر أهل المدينة، ولما راح ذهب إلى بغداد أيضا من شيء نظر أهل العراق، جمع بين أشياء كون منها فقه في مصر. الإمام أحمد اختلفت أقواله في المسائل لأسباب، تارة في المسألة الواحدة تجد عنده عدة روايات، بل في مسألة جاء عن 7 روايات، هذا له أسباب يطول المقام بذكرها، لكن منها أنه يتابع بعض العلماء في من قبله في المسائل. إذا نظرت إلى مسائل الأصول، أصول الفقه فيها تقليد، عالم متأخر هل بيحقق كل مسألة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية اجتهد في أن يحقق بعض المسائل في الأصول وحققها. إذا نظرت إلى الرجال، كلام في الرجال، هل العالم كل عالم له نظر مستقل في الرجال؟ رجال الحديث يعني فلان ابن إسحاق هل هو ثقة أو صدوق؟ الواقدي هل هو ثقة أم هو ضعيف؟ حجاج بن عرفات إيش وضعه؟ خذ السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن، ماذا، هل هو ثقة أو هو صدوق؟ رواية مسلم لمن روى، رواية البخاري لمن روى، هل هي توثيق مطلق أم لا؟ هذه كلها مسائل اختلف فيها أهل العلم في رجال أو في منهج. هل يستطيع العالم أن يحقق في كل مسألة؟ لا، فلا بد لكل أحد من التقليد، هذا لا ينفك عنها أحد. ولكن تم تقليد لأئمة السنة، هذا ولله الحمد به تبرأ الذمة، وتم تقليد لمن ليس من أهل العلم المحققين، فهذا يكون نوع لما نشأ عليه العبد، لما نشأ عليه الإنسان في بلده أو بحسب وضعه، هذا يختلف الحال. فإذا اللي يقولون الاجتهاد وما أدريت، ما تم اجتهاد كامل، لا، كله نسبي، يعني اجتهاد في مسألة، نظر في مسألة تحققها صار مجتهد في هذه المسألة المعينة فقط. أما ثم اجتهاد أنه بيصير عالم مجتهد، هذا مستحيل. ولذلك من أراد الاجتهاد في أول طلبه العلم في كل مسألة يحررها إلى آخرها فسيكون جاهلا في مسائل كثيرة لن يطلع عليها، لن يكون لا محقق فيها ولا مقلد، لن يكون مقلدا ولن يكون محقق، لأنها ستفوته، لأن العلم كثير. ولهذا ذكرنا لكم مرارا أن طالب العلم يسعى في معرفة كلام العلماء في المسائل، المسائل كلها في التوحيد، بمسائل جميعا في الفقه يمر عليه بكماله، في الأحاديث المشهورة يعرف معناها، التفسير يمر عليه بكماله، يكون طالب علم. ثم بعد ذلك مع ما قدر له وما عنده من الاستعدادات والمواهب والآلات وجده واجتهاده في طلب العلم بعد توفيق الله له، يكون عنده تحقيق واجتهاد في مسائل، يجب هالمسألة تجد فلان متميز فيها، صالح مثلا بن عبد العزيز تجد عنده مسائل حررها فأحسن الكلام فيها، في مسائل أخرى ليس كذلك، وهكذا آخر من أهل العلم تجد عنده مسائل حررها وهكذا، لأن العلم واسع ولا يمكن لأحد أن يقال كلامي هو التحرير في كل مسألة، هذا جناية على العلم، وأيضا المرء يجني فيه على نفسه، أو أن يتطلب الواحد منا أن يحرر في كل مسألة، الأعمار أقل من ذلك والعلم كثير، وإذا وصلت آخره نسيت أوله، يبقى لك تكرار وفهم وتصوير المسائل ونحو ذلك. فلهذا ينبغي كوصية نختم بها الدرس أن ينتبه طالب العلم إلى أن دعوة الاجتهاد في كل مسألة والنظر كما نظر الأئمة أحمد والشافعي ومالك لفعل السلف وتحري الأدلة في كل مسألة، هذا يجعل المرء جاهلا في مسائل كثيرة. نعم يحقق في هذه المسألة ويجيد فيها وتجد عنده تفصيل، وربما يتميز على بعض الراسخين في العلم بكثرة معرفته وتفاصيله في هذه المسألة والمسائل التي حررها، لكن تجد عنده من الجهل الكثير في مسائل مما لم يطلع عليها، لأنه شغل وقته بتحرير مسائل وأطال فيها، وترتب على هذا أنه جهل مسائل كثيرة كما هو الواقع. حرك ترى، لهذا طالب العلم ينبغي عليه ألا يجعل العلم في طلبه له لذة وشهوة. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، مثل ما يكون الغني يطغى الرآه استغنى، كذلك طالب العلم ربما يطغى إذا صار عنده مسائل، شاف نفسه مثلا في الأصول عنده كذا صار ما ينظر لأهل العلم نظر جيد، أو عنده في الحديث والرجال معرفة صار ما ينظر له عنده في بعض المسائل، هذا ليس من صنع أهل العلم. كلما ازددت علما ازددت معرفة بأنك تجهل الكثير، وأنه لو مد الله جل وعلا في عمرك لحققت مسائل كذا ولزدت معلومات وهكذا. ولهذا قال بعض أهل العلم: أموت ولا زال في نفسي شيء من حسة. ليش؟ قل أموت ولا زال في نفسي شيء من حسة، لأن حسة تارة ترفع تارة تنصب تارة تخفض، وهذه المسائل المرفوع والمخفوض والمجرور هي مسائل إيه؟ مسائل النحو. فيموت وهو متعلق بتحرير المسائل المرفوع والمخفوض والمنصوب، لا كما يفهم بعض ما موت في نفسه شيء من حتى، يعني أنه ما تبين له معنى حتى، يعني ما فهم وش حتى. لا، هذه كلمة لأحد علماء النحو الكبار، يعني أن مسائل العلم هذه يا إما مرفوع يا إما منصوب يا إما مخفوض، يعني في النحو أثرت حتى تارة ترفع تارة تنصب تارة تخفض، وهكذا العلم تارة ترفع هذا وتخفضه وتنصبه، يعني في النحو. فإذا يموت المرء وهو يتعلم، يموت المرء وهو ينظر في العلم. في المسائل هذه وهي وصية مناسبة، لا يظن النظام أنه سيحيط بالعلوم كلها، هذا اقطعها، تحيط بكل شيء اقطعها، اقطع الأمل. ولكن إن أحطت بكثير فذاك حسن. وأعظم ما تهتم به ما قاله ابن القيم رحمه الله في نونيته: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. تهتم بثلاثة علوم اهتمام عام، ثم بعد ذلك غص التفاصيل بحسب ما قدر لك من العمر والاستعدادات والمواهب وما وفق الله جل وعلا العبد إليه. الاهتمام بالتوحيد بمسائل وتفصيلا، لأن الصلاح القلب إلا من أتى الله بقلب سليم، وأعظم الحسنات حسنة التوحيد فعلا وتعلما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. والثاني الأمر والنهي، الحلال والحرام. تعرف الفقه تتعبد، واحد يدخل بيته ما يعرف الأحكام الشرعية في عشرته لأهله، يعاشرهم هكذا بمقتضى الطبيعة والجبلة وما نشأ عليه وما رأى عليه أهل بيته وبوه وجده إلى آخره، ما يعرف الأحكام الشرعية ما هي، إذن سيتطرف بلا علم، وهذا ليس بهالم، هذا جهل. بيصاحب الناس في بيت في المسجد، يصاحب الناس في عمل، زملاء إلى آخره، أصناف الناس لن يتعامل معهم بعلم، لأنه فاته أشياء كثيرة في التجارة، في البيع، في الشراء، في الأمر، في النهي، في النصيحة، في أشياء، في ما يعترض له من الأشياء في يومه وليلته. العالم هو الذي علم فطبق بحسب ما قدر له. هذا العلم الأمر والنهي، فقه. الفقه لابد، الفقه يؤخذ بدليله من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل، والإجماع والأدلة البقية المتفق عليها والمختلف فيها. لكن إذا هل كل مسألة تدرك فيها الدليل؟ ليس كذلك. فلذلك لابد أن تعرف الفقه جميعا على كلام الطائفة من أهل العلم واحد أو أكثر تتصوره تنجو، لأن الله جل وعلا كلف العبد بأن يسأل أهل الذكر إذا كان لا يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جهلت في مسألة فاسأل أهل الذكر. طلبك للعلم ومعرفتك الفقه على قول، هذا سؤال لأهل الذكر. أما كل مسألة ستحرر فيها، هذا لن يكون إلا بما إلا إذا أمد الله في العمر ثم تتابعت شيئا فشيئا بعد ذلك. إذن فالشمول. ثم العلم الثالث بعد التوحيد والفقه، علم السلوك، الجزاء، القيامة، اللي يحصل به للعبد الطمأنينة يحصل للعبد به الاستقامة، يحصل للعبد به نور القلب وعدم الركون للدنيا، ومعرفة حال السلف وحال الآئمة وحال الصالحين وحال الزهاد، حتى لا ينخدع بالدنيا فيظل في الفقه، وحتى لا يغفل عن فعل السلف وعن فعل الآئمة وعن سلوكهم وصلاحهم فيضعف إخلاصه وتوحيده. هذه الثلاث هي العلم، وكل يأخذ بما قدر له من ذلك. ولهذا نسأل الله جل وعلا دائما العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى واهتداء، إنه سبحانه جواد كريم. هذه كلمة وإن طالت اقتضاها المقام ومناسبة، لا أدري هل هي مناسبة مناسبة أم لا، لكن لابد من الأخذ والتواصي مثل هذه المسائل. وأسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم برضا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. ما سمعت عدم إتيان العلم عن شهوة ولذة، يعني العلم له شهوة له لذة. واحد ما شاء الله منبسط في السيرة، تجد ليلة نهارة في السيرة، طيب أين التوحيد؟ هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن هل علمت التوحيد حق الله جل وعلا عليك؟ الأفعال، الألفاظ، مكملات التوحيد، الشرك الظاهر والخفي، أنواعه، العقيدة العامة في الله جل وعلا وملائكته ورسله إلى آخره، مكملات العقيدة، الأمر والنهي، هل صلاتك على بينة، فعلك، مخالطة زكاتك، صيامك، حجك، كل هذه الأشياء تفعلها عن بينة، الأحكام اللي تليها في لباسك، في مركبك، في إلى آخره، كل هذه إذا طلب الطالب العلم عن شهوة ولذة يستأنس، تجد أنه يتوسع في أشياء، ثم لو نظر في نفسه لوجد أنه يجهل أشياء من أمور ضروريات الدين، فهذا لا يسوء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له أن العبد قد يطلب العلم لذة، مثل الكريم الذي يكرم الناس للذة له، لو ما أكرم وأضاف الأضياف ضاق وما تحمل لما طبعه الله جل وعلا عليه. لهذا فإن صاحب هذه اللذة فعل ما يجب من تعلم العلم الذي فرض عليه فإنه ينجو بإذن الله تعالى، لكن إذا كان يجهل ما فرض الله عليه فإنه لا ينجو، فيكون هو ممن يدخل في من ألهاهم التكاثر أو في من تبعوا الشهوات، لأن العلم شهوة، وإن كان طلب العلم عبادة، لكن العبادة إذا كانت معارضة في عبادة أوجب منها أو عبادة واجبة وعبادة مستحبة لا يجوز. نعم، نظرك في الأصول، نظرك في الرجال، نظرك في التخريج، نظرك في السيرة، هذا علم مستحب، لكن هل يقدم، هل هو أولى ولا الواجب عليه؟ الواجب عليه. هذه مصيبة تراها الآن في مجتمعات كثيرة، الناس له تحقيقات، كتب كثيرة، مطبوعات كثيرة، لكن أين العلم النافع؟ هنا العلم اللي ينفع الناس، تنفع بها نفسك، من تجد مسائل من النكاح الظاهرة اللي تبينه ما يعرفها، مسائل النظر، إما أن يغلو فيحرم ما لا يحرم أو يبيح ما لا يبيح، لا لغرض له في ذلك لكن لأجل عدم العلم، أو يستدل بعموم أدلة أو نحو ذلك وهو ما نظر المسألة هكذا من أول خاطر. مقصود هذه مسألة أنتم تعرفونها وتعايشون الواقع وواقع طلبة العلم، لكن هي ليست لأجل عيب من كان كذلك، نبرأ إلى الله من ذلك، لكن لأجل الوصية بأن ننتبه إلى أنفسنا، وأنا أتوجه إلى نفسي بذلك قبلكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على الحق والهدى. أنا وراي سفر الآن، فمأمول أن لا يتبعني أحد، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.